أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في كتاب الصلاة على فصل فيما يبطل الصلاة، فذكرنا منه مسائل. يقول لنا في هذا الفصل: فيما يبطل الصلاة، يبطلها ما أبطل الطهارة، وكشف العورة عمدا لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال. وقدمنا ذلك من مبطلات الصلاة ما يبطل الطهارة، ما يبطل الوضوء، ما يبطل الإنسان على الإنسان طهارته، هذا المبطل الناقض مبطل للصلاة. كذلك يقول لنا كشف العورة عند أن يزيد على مبطلات الوضوء، مبطلات الطهارة زيد عليها كشف العورة عند، وهنا هذا مبطل للصلاة. لا إن كشفها نحو ريح فسترها في الحال، فهنا الوقت اليسير إذا كان الإنسان معذورا في ذلك فلا شيء، لا تبطل صلاته لأنه الوقت وقت يسير وهو لم يتعمد ذلك. أو لا وكان المكشوف لا يفحش في النظر، يعني أنه انكشف شيء وهو مش واخد باله من فخذه مثلا، هذا لا يفحش في النظر، يفحش في النظر العورة المغلظة. فإذا انكشف شيء كالفخذ ونحوه وطال انكشافه مش واخد باله بعد انتبه فغطاه فلا شيء. يقول: واستدبار القبلة حيث شرط استقبالها، يعني أنه اتجه في الصلاة عكس القبلة، استدبار القبلة. هنا الالتفات عن القبلة، إنه لا يجوز له يلتفت عن القبلة شمالا ولا يمينا طالما أنه عارف مكان القبلة. ولكن يعذر الإنسان، فجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين هنا المطلوب منك الاتجاه للجهة، القبلة هنا تتجه للجهة، يمكن تكون القبلة منحرفة شوية شمال شوية يمين وأنت تتجه دغري على طول، الصلاة صحيحة. لذلك لما بيضرب مسألة في بطلان الصلاة ما يقولش الانحراف عن القبلة شيئا، وبيقول استدبار، يعني البلف لفة حوالي، هنا أعطى ظهره للقبلة، هذا مبطل لصلاته، يقول استدبار القبلة. واتصال النجاسة به لم يزلها في الحال، وهذا قدمناه أيضا قبل ذلك، إنه يكون بيصلي وفي نجاسة جات على الأرض اتصلت بثوبه، يبقى على ذلك هنا اتصال النجاسة. قد تكون النجاسة من الشيء اللي ممكن يزيلها حالا، انه دم تلطش على ثيابه هو بيصلي مثلا، خلع هذا الثوب الخارجي وكان مستترا وصلى اكمل صلاة فالصلاة صحيحة. يبقى هنا الوقت اليسير هو نفسه وقت اتصال النجاسة حيساوي وقت انكشاف العورة المغلظة، فكان وقتا يسيرا فلا تبطل الصلاة لا بهذا ولا بذلك. يبقى على ذلك اتصال النجاسة به إن لم يزلها في الحال، إلا إذا ترك النجاسة وصلى ويعلم أن عليه نجاسة تبطل صلاته. كذلك العمل الكثير وقيده بالعادة، إنه حسب العرف إن هذا كثير ولا هذا قليل. هنا قد يصلي الإنسان ويحتاج مع شدة الحر يفتح النافذة، فتح الشباك الذي أمامه، هذا عمل ليس كثير، هذا عمل بسيط. حد بيخبط على الباب، تقدم خطوة خطوتين وفتح الباب ورجع تاني إلى صلاة، لا هذا عمل يسير. لكن إن إنسان طلع مشى لغاية آخر المسجد مثلا، هذا عمل كثير، والذي يرى مثل هذا يقول هذا لا يصلي. فإذا صار العمل هيئة الفاعل هذا أنه لا يصلي تبطل صلاة، فيكون العمل كثير. كذلك الاستناد قويا لغير عذر، تتقدم قبل ذلك أيضا أنه إذا كان واقف في الصلاة ربنا أمر بالقيام، فإذا قام لا يجوز له أن يقف مسنود على شيء إلا إذا كان معذورا، إذا كان معذورا سبب مرض ونحوه. لكن ما هوش معذور وبعد ما وقف الصف الأخير وتسند على الحيطة، يبقى هذا لو شلنا الحيطة من وراءه وقع، هذا ليس قائما، هذا مستند بغير عذر تبطل صلاة الذي يفعل ذلك. يبقى هنا الاستناد قويا لغير عذر. كذلك من المبطلات رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول، أيضا تقدم قبل ذلك إن هذا قيد، يكون عالما يكون ذاكرا، عالم بالحكم الشرعي إنك إذا قمت من الركعة الثانية ولم تقعد للتشهد، استقمت أتممت القيام، بعدما وقفت رحت رابع تاني لها تبطل صلاة بقيدين. القيد الأول أن يكون عالما بالحكم الشرعي، عالم بالحديث وهو حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى بهم فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس نسي التشهد الأوسط فسبح به من خلفه فأشار إليهم قوم. فلما فرغ من صلاته أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك صنع النمرة 11 في التشهد الأوسط. وهنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأوسط لم يرجع إليه عليه الصلاة والسلام. الحديث الآخر وهو في إذا استتم قائما فلا يجلس. إذا استتم قائما إذا منعك النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت للركعة الثالثة وقد نسيت التشهد الأوسط يمنعك مثلا. أنت عارف هذا الحكم وبعدين في وقت الصلاة أنت متذكر لذلك ومع ذلك خفت من الناس ورحت قاعد تبطل صلاتك تبطل صلاتك. لكن إنسان نسي هذا الحكم نسي الحكم فقام وهو في الصلاة اتلخبط ما عرفش راح قاعد مع جهله. بعد ذلك لا تبطل صلاة إلا من اجتمع في هذا يعني أن يكون عالما بالحكم الشرعي وأن يكون ذاكرا لهذا الحكم فرجع عن عمد لهذا القعود أو للتشهد. يبقى على ذلك ما نبطلش صلاة الناس ببساطة كده الصلاة بطلة الصلاة بطلة لا. ولكن شوف هذا الذي فعل جاهلا كان جاهلا للحكم الشرعي خاص تصح صلاته ونعذره بجهله في ذلك. أو قد يكون يعرف الحكم لكن نسي اتلخبط في الصلاة فنسي يبقى على ذلك معذور إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أيضا من مبطلات الصلاة تعمد زيادة ركن فعلي ركن في أركان أو ركن قولي زي قراءة الفاتحة على خلاف بين أهل العلم والأركان الفعلية القيام الركوع السجود القعود. يبقى هنا هذه أركان فعلية إذا تعمد يزود تعمد الزيادة. يبقى هنا فرق بين التعمد وبين النسيان نسية أخطأ ما عرفش لكن متعمد يزيد في صلاته خلي صلاة الظهر 5 ركعات تبطل صلاته طالما أنه تعمد. ولكن لا ما تعمدش هو تلخبط في الصلاة مش عارف أني ركع يبقى يبني على اليقين ثم يأتي بسجود السهو. فلو فرضنا صلى الظهر هو مصليها 4 ركعات ولكن تلخبط في الركعة الأخيرة فرضي 4 على 3 الحديث يقول لك أنه اجعلها 3 خليها 3 وهات ركعة. طيب بعد ما خلصت الصلاة اللي جنبك قال لك لا انت بصلي كده 5 ركعات لا تبطل صلاتك لا تبطل صلاتك انك فعلت ما امرت به شرعا. تعمد تقديم بعض الاركان على بعض تعمد تقديم بعض الاركان على بعض يعني انسان واقف وبعدين بدله انه سجد وبعد كده راح قايم جايب ركوع تاني وخلاص الركوع عدى وقته وما تبطل صلاته لتعمد المخالفه. بخلاف لا هو فعل هذا الشيء متعمدا ولكن بفعل صحيح منه سنوع يقرأ الفاتحة وأرى صورة وبعدين جاء سجد تلاوة فسجد يبقى هنا جاء سجود وقام بعد ما خلص حيركع ويزن الصلاة صحيح الترتيب صحيح. فرق بين سجود تلاوة إن عرض له حتى ولو كان أكثر من سجود تلاوة يمكن إنسان بيقرأ من سورة الإسراء وماشي جاء سورة الإسراء جاء سجد لها وقام لها وكمل دخل في الحج سجدتين في سورة الحج سجد وقام وكمل جاء سورة الفرقان سجد يبقى هنا سجدات ما تجيش بعد صدر صوتك بطلا سجد 4 ركعات سجدات من غير ما تركع فيها لا ما اعرف الأول هو بيعمل ايه ده بيصلي قيام وبيطيل في الصلاة صلاة صحيحة وليس بطل. يبقى هنا التعمد للزيادة في أركان الصلاة وليس في سنن كهذه أو سجود التلاوة. تعمد تقديم بعض الأركان على بعض وتعمد السلام قبل إتمامها. تعمد السلام أن يطلع من الصلاة قبل أن يخلص صلى ركعتين وراح مسلم كفاية كده تبطل صلاة إذا كان صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية. يبقى هنا تعمد التسليم قبل الانتهاء من الصلاة يبطل صلاة. لكن نسيه صلاة صحيحة وما زال في الصلاة لو أنه يصلي صلاة المغرب وبعد ركعتين راح مسلم تذكر لا يبقى هنا وأنت ما زلت في الصلاة ارجع تاني للصلاة وأكمل صلاتك واسجد لسه. تعمد إحالة المعنى في القراءة تعمد إحالة المعنى في القراءة يعني يتعمد أنه يغير المعنى هذا متلاعب بالصلاة صلاة باطلة. لو قال إن المتقين في عذاب جهنم يعني هنا هذا إذا تعمد هذا الشيء يقول هذا متلاعب بالصلاة، متلاعب بالصلاة. الذي يقصد التلاعب بالصلاة قصد ذلك هذا كفر والعياذ بالله. لكن إذا كان هي اللي جت على لسانه كده طلعت سهوا منه لم يقصد لا تبطل صلاته طالما، لكن ينبه إذا كان إماما ينبه المأمون حتى يصلح صلاته. أيضا يقول لنا بوجود سترة بعيدة وهو عريان، هذا بسبب العمل الكثير أنه اضطر طالع من بحر غرقت بهم مركب طلع في مكان وهو عالي وده وقت الصلاة صلى على حال وبعدين التفت في صلاته وجد سترة بعيدة أنه ممكن يستتر بها يطلع من الصلاة بالسترة يلبسها ويرجع للصلاة مرة ثانية. طب ما قلناش ليه يمشي المكان بعيد، بعيد على ما يوصل يرجع لها يكون عمل عملا كثيرا في الصلاة يبطل به صلاته، يبقى يطلع من الصلاة بالسترة يستتر ثم يرجع للصلاة. وبفسخ النية وبالتردد في الفسخ وبالعزم عليه، ذكرنا أيضا هذا كله قبل ذلك. فسخ النية يعني كان يصلي صلاة الظهر مثلا وبعدين فسخ النية أنه مش في صلاة، مش في صلاة، أو أنه خليها لا الظهر ده أنا صليتها خليها العصر بقى، هنا ما ينفعش يفسخ نية صلاة فريضة لفريضة. لكن الذي يجوز أن يفسخ الفريضة للنافلة، الفريضة للنفل للعذر، للعذر كإنسان دخل المسجد وظن أن الناس خلصوا صلاة العشاء فقام يصلي العشاء، انتبه إن هم لا لسه ما صلوش العشاء راح قلبها نافلة وصلاها نافلة علشان يدرك مع الناس الفريضة، لا شيء في ذلك. بالتردد في الفسخ يعني أفسخ ولا لا، أفسخ ولا لا، هذا فيه نظر في التردد في الفسخ، هذا فيه نظر. قد يكون الإنسان في صلاته وبعدين حاسس إن في حاجة مش طبيعية موجودة، أطلع أشوفه ولا كمل الصلاة، يقول الأصل إن الصلاة صحيحة، الأصل الصلاة صحيحة، وهذا مجرد إنه شك أو تردد، فإذا عزم على قطع الصلاة قطع الصلاة زي الصوم. الصوم إنسان صايم وبعدين أنا مسافر النهاردة أفطر ولا خليني أكمل الصيام، الصواب في ذلك ولا شيء، الصوم صحيح لا شيء عليه، لأن النية موجودة نية الصوم. الآن التردد هل أخرج ولا لا أخرج، ما زال الأصل موجودا، يبقى على ذلك نفس الشيء يقال إذا كان في الصلاة، وإن كان لا يحصل بالمسلم أن يفعل ذلك إنما قد يحدث إن سامع السقف بيطقطق فوقه لا يقع فوقي، طب أطلع ولا أعمل إيه، هنا معذور هذا الإنسان هم الحياة ما بيحسش يعني لازم ياخد باله إيه الأمر، سامع حركة ورائي بالحرام يدخل البيت ولا حد أطلع أشوف ولا أكمل الصلاة، هنا أحداث الدنيا كثيرة تحدث، فالإنسان وهو يصلي قد يعرض شيء. فإذا قلنا له مجرد التفكير في الخروج في الصلاة إن أكمل ولا أعمل بطلت صلاتك ما هيصلي، وعلى ذلك الصلاة الأصل أنه نوى جازما، فالنية الجازمة لا تزول إلا بأخرى جازمة في العكس. يبقى هنا إذا كان تردد أطلع ولا ما أطلعش أصل أنه ما زال في الصلاة حتى يجزم بالخروج من الصلاة. وبالعزم عليه، العزم يعني على الخروج من الصلاة أو على العزم على الفسخ، خلاص عزم إني بيصلي صلاة هو من أول هذه الصلاة ناوي على ركعة ثالثة هنبوظ هذه الصلاة، إيه هنا بيتلاعب بالصلاة صلاة بطلة. بشكه هل نوى فعمل مع الشك عمل، بشكه هل نوى يعني إنه دخل في صلاة أن يكون موسوسا، إنسان عنده وسوسة هذا لا تشيء أخذ يمشي على ما هو عليه وإلا هيقعد يصلي ألف ركعة مش هيخلص، الموسوس حاجة تانية. لكن كلام هنا في الإنسان الطبيعي، إنسان ما لا وسوسة ولا غير، إن كبر ودخل في الصلاة وبعدين أنا نوتها ظهر ولا نوتها عصر أنا نوتها حاجة في الصلاة، ما كان هنا يعمل عمل يا إما تكون هذه نافلة يا إما أنه يخرج من الصلاة فينوي الفريضة، أنه لا ينفع في الصلاة أن ينوي بعد ما دخل في الصلاة، ما ينفعش بالفريضة أنه بعد ما دخل يا إما يكملها نافلة يا إما يخرج منها وينوي الفريضة ويدخل فيها مرة ثانية. فإذا عمل عملا مع الشك يبقى على ذلك إما أنه حيكملها نافلة تدوس صلاته أو أنه يكملها فريضة، ما ينفعش يعمل عملا مع عدم وجود النية. لكن قد لا تصلح لدي ولدي انه دخل في الصلاة كان بيعلم الطلبة ازاي يصلوا تعالوا علمكم الصلاة وراح مكبره ما نواش حدا خلص لا صلاة ولا شيء، الان تردد بين انه هو مجرد حركات بيعملها وبين انها صلاة عبادة، العبادة لا تكون الا بنية وهذا لم ينوي يبقى على ذلك لا يعمل عملا لا بد من النية. بالدعاء بملاذ الدنيا برضو قدمناه قبل ذلك، والصواب انه ليس مفطلا للصلاة، هو يمكن حدته حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، قصة إلا عطس في الصلاة هو معاوية بن الحكم السلمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه أو إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب التسبيح عرفنا صيغة حصر، إنما هي التسبيح. لو أن الصلاة ليس فيها إلا ذلك فقط يبقى فعلا أي كلام آخر مبطل للصلاة، ولكن الواقع أنه لا، الصلاة فيها الدعاء، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من المأثم والمارم، أعوذ بك من فتن ما ظهر منها ما بطن. هذا ليس من القرآن، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مذكورا في هذا الحديث اللي فيه التخصيص، إنما كذا تنصيص على شيء الصلاة كذا. يبقى طالما تفك بشيء فلا تفك بشيء غيره ما كان مثله، يبقى على ذلك هنا القيد ما هوش باقي على قيد الحصر، ليس باقيا على الحصر فيه، ولكن كأنه بيان الصلاة ليس فيها إلا ما يجوز مما جاء في القرآن ومما سننته لكم صلوات الله وسلامه عليكم. طيب على ذلك إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طيب وفين التحميد؟ سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. وفين الأدعية؟ فين التشهد؟ هذا كله جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المقصد هنا ليس فيها شيء من كلام الناس إلا الواقع دلت عليه. معاوية بن الحكم تكلم في الصلاة مع الناس حتى وصل يقول ما لكم تنظرون إلي، ما لكم تنظرون إلي، فكلم أنس بهذا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، إنك تكلم الناس في الصلاة أو تتكلم بغير ما يكون من أمر الصلاة من تسبيح وتحميد وتكبير وقراءة قرآن وتشهد وغير ذلك مما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم. يقول وبالإتيان بكاف الخطاب. إذا الدعاء بملاذ الدنيا يجوز الإنسان يدعو ملاذ الدنيا ملاذ الآخرة، يدعو بما شاء في الصلاة، وإن كان يعني يجمل في الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة رضي الله عنها وهي تصلي وتدعو فقال لها عليك بالجوامع أو عليك بالكوامل، عليك بالكوامل. يبقى دوامع الدعاء الكامل من الدعاء هي ما هيش عفة إيه الكوامل فيها، هو وكأنه يقصد أنها تسأله بعد الصلاة، عليك بالكوامل. فخلص صلى الله عليه وسلم ما الكوامل، فعلمها صلى الله عليه وسلم فقال إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث يبقى هنا هذه الكوامل من غير ما تفرع كثيرا. لكن فرضنا دعا بدعاء كثير من أمر الدنيا الأخرى يجوز، يدعو بما شاء. يبقى هنا الدعاء بملاذ الدنيا إلا أن يدعو بشيء محرم، ممكن أن يكون في الصلاة ويدعو ربنا يسر له الخمر عشان يشربه، يسر له الميسر والقمار يسر، يبقى هذا متلاعب بالدين، هذا متلاعب بالدين، هذا الذي يستحق أن تبطل صلاته. وبالإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله أحمد صلوات الله وسلامه عليه. بالإتيان بكاف الخطاب يعني أنه يتكلم يخاطب أحدا بهذه بكاف الخطاب، يبقى فقط في التشهد ليقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام كان جاء صيغة في البخاري السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ولكن لا يمنع أنه يجوز هذه ويجوز هذه، وجمهور العلماء على جوازنا والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته، قل السلام عليك فتخاطب أيها النبي ورحمة الله وبركاته عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا إتيان بكاف الخطاب لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم غير ما جاء هنا في هذا الحديث في حديث التشهد، هذا يقول مبطل للصلاة. ولكن فرضنا أن الشيطان تلعب به في صلاة قال أعوذ بالله منك، يقصد الشيطان، الراجح أن صلاته صحيحة. وإن كان هنا بيقول إنه هذا قبل التحريم أو هذا مؤول أو هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لغيره أن يقوله أن يفعله، فقال للشيطان أعوذ بالله منك، إن كان الأولى أن تقول أعوذ بالله من الشيطان قل أعوذ بالله من الشيطان قل. كذلك من المبطلات القهقهة في الصلاة، القهقه في الصلاة، لأنها كلام، لأنها كلام، بل أشد من الكلام أنه الضحك، أنه إخراج صوت يفهم من الصوت المعنى اللي من ورائه، فالقهقه مبطلة للصلاة. هذا جاء عن جابر مرفوعا إسناده ضعيف، وجاء موقوفا على جابر من قوله. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة، على أن الضحك، وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها. إذا تبسم في الصلاة بسبب شيء حصل، لكن مش تعمد إنه شاف واحد بعيد فتبسم للي بعيد، لا، ولكنه حصل شيء فكاد يضحك فتبسم في الصلاة، أمسك نفسه لا تبطل الصلاة. وبالكلام ولو سهما، ولو سهوا، وبالكلام ولو سهوا. هنا الكلام في الصلاة مبطل للصلاة، ولو سهوا دي فيها تفصيل، بقى دي فيها تفصيل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول ابن مسعود: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. أو زيد بن أرقم يقول: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يعني لما نزل قول الله سبحانه: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، يعني اسكتوا في الصلاة. فكانوا الصحابة في البداية يكلم بعضهم بعضا، يتكلمون في الصلاة، يسلم بعضهم على بعض، واحد يدخل في الصلاة فيكلم تاني: صليت كم ركعة؟ صلينا كذا. وبعد بقى يشاوروا لغاية ما منعوا من ذلك، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. إذا هنا بالكلام ولو سهوة، وده هيحتاج تفصيل نفصله إن شاء الله في الحديث. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، يبقى الأصل إن أي كلام خارج عن الصلاة، عن ما جاء في القرآن، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان من دعاء بغير ذلك من كلام الدنيا، يكلم الناس بعضهم بعضا، هذا مبطل للصلاة. وبتقدم المأموم على إمام، وبتقدم المأموم على إمام، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام هذا في الأمام اسمه إمام، وخلفه الناس، فإذا انعكس الأمر خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله إنما دعي الإمام ليؤتم به، زي حتأتم اليوم أمامه، فهنا الإمام يكون في الأمام حتى تقتدي بالإمام، إلا لعذر من الأعذار، إلا لعذر كأنضاق المكان ولا يوجد مكان إلا أمام الإمام، يبقى تقدم الإمام، تعذر هذا الشيء فتقدم الناس، يبقى مع العذر تصح الصلاة. وببطلان صلاة إمامه، ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، اختاره الأكثر وفاقا لأبي حنيف، يعني إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمون، هذا فيه نظر، إلا أن يقصد أنه أكمل الائتمان بالإمام وهو يعلم ببطلان صلاته، يعلم ببطلان صلاته، يبقى إذا عرف أن الإمام بطلت صلاته وهو أكمل وراءه وهو يعرف صلاته باطلة، يبقى على ذلك كإمام في الصلاة، وقف ورح مكهكه في الصلاة، سمع الناس كلهم كهكهة الإمام ورح مكمل الإمام الصلاة، هذه بطلت صلاته والإجماع على ذلك. فلو إن المأموم كمل صلاة وراء هذا الإمام، إنه كان في الركعة الثانية من الظهر مثلا وكهكه في الصلاة، سمع المسجد كله وكمل الصلاة، فالذي يقتدي بصلاة باطلة، لأنه يقتدي إمام صلاة باطلة. ولما بنذكر نذكر الشيء المتفق عليه، مش المبتلى فيه، او مش الشيء اللي يكون شبهه عند الانسان، لعلك تكون وراء الامام والامام حصل زغوره في بطنه فانت ظننت انه خرج منه ريح، يبقى هذا ظن منك، هنا لا، كمل الاقتداء بالامام طالما انه في مكانه. الاصل حسن الظن بالامام انه لا يكمل الصلاه وقد انتقض وضوءه، يبقى لشيء. حتى ولو تبين بعد الصلاه أنه كان انتقض وضوءه، لأنك بنيت الأمر على حسن الظن وعلى مسألة أنه احتمال. لكن إذا قهقه في الصلاة ما فيش احتمال، بقى كله يسمع القهقه، مش حول احتمال أنه كان بيقرأ مثلا طلعت على هذا الشيء، هذه مبطلة الصلاة. يقول: وبسلامه عمدا قبل إمامه، قبل إمامه سلام، بسلامه عمدا، إلا العذر، عذر الإنسان بيصلي وراء الإمام والقطر جاي والإمام مطول راح مخلص وراح يكمل صلاته وسلم قبل الإمام، القطر واقف على المحطة وهو في محطة سيدي جابر بيصلي وراء الإمام، والقطر هيمشي مسافر بيه، والإمام طول في التشهد جدا فاحتاج إن هو يسلم عشان يجري يلحق القطر، هذا معذور. لكن إنسان قاعد للصلاة وفيش لا عذر ولا غير وسلم قبل الإمام أبطل صلاته بذلك، يبقى هنا لعذر. أو سهوا ولم يعده بعده، أو سهوا يعني انه ما خدش باله راح مسلم سهوا وبعدين ما رجعش تاني للصلاة حيث يكون سلامه أو تسليمه خلف الإمام. إيه بتاخد بالك لو أنك سهيت وسلمت قبل الإمام ترجع تاني للصلاة وحتى يكون تسليمك بعد الإمام، إن الإمام إنما جعل ليؤتم به. طيب سلم قبل الإمام الكهرباء قطعت وهو ما عرفش، هذا معذور. سلم قبل الإمام وما شاء خلاص أكمل، فكان مأمومون في الدور الثاني في المسجد بيصلوا قطعت الكهرباء مفيش حد يبلغ، هيعملوا إيه؟ ينوون الانفراد ويكملوا الصلاة. قد يتقدم واحد منهم ويصلي بهم. طيب هو لسه هيتقدم ويصلي ما لحقش ركعة، رجعت الكهرباء تاني يرجعوا تاني للصلاة يأتمون بالإمام الأول، ما يعملوش لخبطة في الصلاة ولا شيء. هذا الأمر أمر سهل وليس صعبا في ذلك. طيب يقول لنا هنا وبالأكل والشرب، بالأكل والشرب هذا إجماع زي ما يذكره ابن المنذر، سوى اليسير عرفا. هنا الإجماع يقول أجمع كل من نحفظ عنه أن من أكل أو شرب في الفرض عامدا أن عليه الإعادة، عليه يعيد الصلاة. وهنا إجماع العلماء أنك إذا أكلت عامدا في فرضك، طب في النافلة، النافلة لها حكم فريضة، ما جاءش على النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في النافلة، إنه لكن ما فيهاش إجماع، الإجماع على الفريضة، لكن القياس نافلة زيها زي الفريضة، إذا تعمد يأكل في النافلة بطلت صلاة. سوى اليسير عرفا لناس وجاهل، سوى اليسير عرفا انه بيلعب في سنان وطلع حتة لحمة راح بلعها، هنا ناسي مش واخد بال على ذلك الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وجاهل يجهل الحكم الشرعي، اذا جهل ذلك على ذلك الانسان المخطئ والناسي رفع عنه الاسم فيها، يبقى على ذلك الجاهل اذا كان شيئا يسيرا ما عرفش الحكم اللي فيها، لكن وهو مثلا سندوتش عمال ياكل في الصلاه كوبايه ميه جنبه كل شويه يبلع، بطلت صلاته حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان جاهلا. قال ويسجد له لأنه تبطل الصلاة بعمده فعفي عن سهوه فيسجد له. هذا فيه نظر في مسألة السجود، إذا كان إنسان نسي وأكل في الصلاة وأكل شيئا يسيرا يلزمه السجود، هنا السجود لترك شيء من أركان الصلاة الفعلية، هذا ليس ركنا من أركان الصلاة، فعلى ذلك هذا فيه نظر الإلزام بسجود السهو. لا تبطل إن بلع ما بين أسنانه بلمضة، يعني عايز يقول إذا كان جزء كبير بين الأسنان طلعه احتاج أن هو يمضغ ويبلع بطلت الصلاة. كذلك إنسان داخل في الصلاة تبون بناية بقه وبعدين أثناء الصلاة مضغها وبلعها بطلت الصلاة. يقول وكالكلام إن تنحنح بلا حاجة، يعني حكم الكلام أنه مبطل للصلاة كذلك أن نحنح في الصلاة. الذي يتنحنح إما لحدثه عشان صوته يطلع، وإما بغير حاجة، بغير حاجة للحاجة خلاص معفو عنه، إنما بغير حاجة احذر. أحيانا نسمع في المسجد نحنحة تلاقي جاية من آخر المسجد، من آخر المسجد بنحنحة بصوت عالي جدا، هنا ولا هو إمام ولا شيء. طب الإمام عشان يسمع الناس صوته، أنت مأموم هتسمع مين هنا؟ لا تأخذ بالك إن النحنحة العلماء إذا ظهر منها حرفان بطلت صلاته، لأن أقل الكلام منتظم من حرفين، إذا مثل الكلام إن تنحنح بلا حاجة، بلا حاجة. أما محتاج لا شيء. أو نفخ فبان حرفان، أو نفخ يعني هو في الصلاة ينفخ في الصلاة في قدامه تراب ولا حاجة بينفخ بها بفمه، وأنا ليس لك أن تفعل ذلك في الصلاة، غايته إنك بإيدك مرة واحدة في الصلاة تميت ما أمامك من حصى أو شيء قد يؤذيك في السجود. يبقى هنا إذا نفخ في أثناء صلاته فظهر صوت النفخ يبطل صلاته، ودعا عن ابن عباس من نفخ في صلاته فقد تكلم، وعن أبي هريرة ذلك، ولكن المنذر يقول لا يثبت عنهما، لا يثبت عنهما يعني على الإسناد بتاعه. وعن أحمد قال أكرهه ولا أقول يقطع الصلاة لحديث الكسوف، حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وأثناء الصلاة سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، وبعدين رأوا أو سمعوا وهو ينفخ صلى الله عليه وسلم، لما خلص الصلاة أخبرهم أنه عرضت عليه النار، رأى النار خشية أن تصيب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عنهم، فقال ذلك وكان ينفخ في الصلاة يعني اتقاء لهذه النار أن تصيب أحدا صلوات الله وسلامه عليه. أو انتحب لا خشية لله، أو انتحب يعني عيط بصوت عالي ما هوش من خشية الله، ما هوش من. إذا كان الإنسان من خشية الله ما قدرش يمسك نفسه معزول، لكن يقدر يمسك نفسه ما يجوز له أن هو يخرج منه صوت وهو في الصلاة. وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيده من وراء الصفوف يقول لا إنما فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته. لا إنما يعني وهو واقف في الصلاة قد يكون يصلي قيام الليل وطالت الصلاة جدا نام غفل وهو واقف. هنا النائم هذا إما هو أفرح واقع بطلت صلاته، إذا هنا هذا نام استغرق النوم الذي نوقع، أو أنه لا هو واقف فانكسنها من النوم أثناء ذلك اتكلم الحاجة فيها أو مش واخد بال، فعلى ذلك هنا لا تبطل صلاته بذلك. يقول أو غلط فيها فأتى بكلمة من غير القرآن، يعني في الصلاة أتى بكلمة وبيقرأ الآية اتلخبط فقال حاجة ثانية ما هياش من الآية اللي هو فيها. الراجح أنه لا تبطل صلاته في ذلك. يقول توقف أحمد في كلام النائم وينبغي ألا تبطل لرفع القلم عنه. والله لو نام وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من نام فليتوضأ، من نام من نام مظنة الحدث، لكن نقول إنه النوم الخفيف الذي يشعر بنفسه يشعر بأنه خرج منه ريحة وما خرج، أو إنه قاعد متمكن وهو في الصلاة بحيث إنه يضمن لا يخرج منه شيء. لكن لو نام استغرق في النوم كان قاعد في الصلاة راح مسك نضع الحيطة ونام والناس ركعوا وسجدوا وقاموا هذا بطل الصلاة، يقوم يتوضأ حتى يضيع للصلاة. أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب أو بكاء هذا كله لا يبطل الصلاة. نداء النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة المؤمنون ووصل إلى ذكر موسى وهارون عليهما عليه الصلاة والسلام، ثم أخذته سعلة فركع عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث صحيح. طيب هذه الجزء اللي ذكره في مبطلات الصلاة يتعلق به مسائل زي ما قلنا مسألة الكلام في الصلاة والنحنحة في الصلاة والضحك في الصلاة وغيرها، العلماء لهم كلام في ذلك، ونحتاج شيء من البسط في هذه المسألة حتى نعرف كلام العلماء. كلنا نصلي والمصلي بيحدث منه أشياء ما ينفعش ناخذ فيها مختصرا فيها، ولكن تحتاج لشيء من التطوير. من ذلك إنه يقول لنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب إن سبقه الحدث في الصلاة، لو إنسان وهو في الصلاة وبعدين خرج منه ريح وهو في الصلاة خرج منه ريح وهنا يخرج من الصلاة يروح يتوضأ وبعدين يرجع يعيد الصلاة مرة ثانية، هل هذا اتفاق بين العلماء إنه هو يخرج من الصلاة ويرجع يعيد الصلاة، ولا فيها خلاف بين العلماء؟ فقط لمعرفة الخلاف في ذلك، وإلا فالصواب إنه يخرج من الصلاة ويرجع يعيد الصلاة من جديد، يعيد الصلاة من جديد. لكن العلماء البعض منهم يقولون إنه طيب هو صلى ركعتين مثلا، ركعتين دول بطلوا، لما يرجع يجيب ركعتين الباقيين من الظهر مثلا يبقى أربع ركعات، ولا بطلت ركعتين اللي كان فيهم؟ فبعض أهل العلم يرى إنه بطلتش ركعتين اللي كان فيها بطلتش، بس يبقى يخرج يتوضأ ويرجع بفضل عليه ركعتين تانيين. وهذا قول الشافعي في القديم، لكن في الجديد أنه هذا مبطل للصلاة ويعيد الصلاة. السبب في الخلاف في ذلك أنه جاء حديث ضعيف عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ أحدكم في صلاة أو قلس فلينصرف وليتوضأ وليبني على ما مضى ما لم يتكلم. إذا قرأ أحدكم في صلاة أو قلس، القيء معروف الإخراج الطعام في المعدة، القلس يعني إخراج شيء من الطعام وصل للحلق ورجع تاني، نبه هذا القلس أو القلس. فإذا خرج إلى حلقه ورجع تاني يمكن يستشعر بالمرارة في فمه يحتاج أن يخرج من الصلاة عشان يمضمض أو كذا. فهنا في هذا الحديث أنه يخرج من الصلاة وليتوضأ وليبني على ما مضى ما لم يتكلم، كأنه الحديث فيه أن القيء ناقض للوضوء، والصواب أن القيء ليس ناقضا للوضوء، الصواب أن القيء ليس ناقضا للوضوء لعدم صحة الحديث في ذلك. قال وليبني على ما مضى ما لم يتكلم، كان في هذا الحديث أنه إذا تكلم بعد ما خرج بطلت صلاته. طيب الخروج نفسه والعمل الكثير لغاية ما توضأ هذا ليس مبطلا طالما لم يصح الحديث على ذلك، هذا عمل كثير يعمله، وهذا الذي حدث منه إذا كان قيئا ليس ناقضا للصلاة، ليس مبطلا للصلاة، ولكن العمل اللي بعده هيخرج أو القيء هيلوث ثيابه، وهنا لا ينبغي أن يصلي على ذلك، يبقى يخرج من الصلاة يتوضأ يزيل ما عليه من أثره ويرجع يعيد الصلاة مرة ثانية. الخلاف اللي بين العلماء في ذلك زي ما يقول لنا الإمام النووي أنه إذا أحدث المصلي في صلاته باختياره أنه بال وأنه تعوض أو أنه أخرج ريحا بطلت صلاته. طيب الكلام مش في اختياره، أنه بغير اختياره إما أن يكون معذورا كالذي به انفلات ريح أو غير معذور. المعذور عنده سلس بول، عنده انفلات ريح، انفلات غائط، هيعمل هذا الإنسان؟ ما هو لو طلع وتوضى ورجع هي هتحصل تاني وتالي، يبقى على ذلك صلي على حالي ويكمل الصلاة ولا يلزمه لا وضوء ولا شيء. يقول ما يلزموش لا وضوء، طبعا هو في الصلاة وشعر ان خرج منه قطرة من البول، خرج منه ريح، خرج منه، يبقى هذا معذور لا شيء عليه. ولكن هذا يتوضى لكل صلاة فريضة، عند وقت كل صلاة فريضة يتوضى هذا المعذور. لكن لا، ما عندوش سلس ولا غيره، هو دخل في الصلاة فجأة خرج منه ريح وهو في الصلاة، يبقى يخرج من الصلاة بطلت الصلاة ويتوضأ ويرجع، ما يبنيش على الصلاة ولكن يعيد الصلاة من جديد. طيب العلماء كلامهم في ذلك يقول لنا الإمام النووي مذهب الشافعي هو الصحيح هو الجديد أنه لا يجوز البناء بل يجب الاستئناف. لا يجوز البناء يعني على ما خرج منه، خرج وهم صلي ركعتين مش هرجع يجيب ركعتين تانيين كمل أربعة، ولكن عليه استئناف يعني يبدأ من جديد. استئناف استأنف العمل معناه بدأه من جديد مش أكمله، وإن كان اللغة الدردة في العرف عند الناس التي استأنف فلان المفاوضات بكذا وكذا يقصد كمل، ما هذا خطأ، ولكن استأنف معنى بدأ الشيء من جديد. طيب هذا مذهب المسور ابن مخرمة الصحابي، وبه قال الشافعي كما سمعتم ومالك وأيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لكن ذهب أبو حنيفة إلى أنه يبني على صلاته. يبقى هنا عند الأحناف أنه إذا صلى ركعتين وبعد أن خرج منه ريح راح توضى وردع يكمل ركعتين الباقيين. هذا اللي جابوه منين؟ قالوا أن هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، ومروي عن علي وعن ابن عمر وعن سلمان الفارسي مثل هذا الشيء. هنا طيب في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء هو أبو داود عن عائشة إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم ينصرف. إذا أحدث أحدكم في صلاته ثم ينصرف، صرف عن الصلاة، انصرف عن الصلاة معناها هذه صلاة باطلة إلا ينصرف عنها الإنسان. إذا هنا في هذا الحديث نقول الحديث الماضي كان ضعيفا، وبفضل صحة هذا الحديث اللي جاء عن عائشة لما كان في وقت ثم نسخ بعد ذلك، فمن فعل به من الصحابة كأنه ما بلغوش أنه منع أو منع بعد ذلك. فالأصل أنه لا صلاة إلا بوضوء، والأصل إكمال الصلاة والموالاة في الصلاة والترتيب في الصلاة. هنا إذا قطعها ليتوضأ ثم يرجع هذا عمل كثير، وهذا عدم موالاة للصلاة، هذا مبطل للصلاة. لكن هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف يخرج من الصلاة. حديث آخر يقول وهذا في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يبقى الذي أحدث في الصلاة دي صلاة غير مقبولة. هنا قطع الصلاة راح اتوضأ رجع هيستأنف الصلاة من جديد لأن اللي فاتت كان أحدث فيها فهي باطلة. ولذلك الحديث هذا يقول في تفسيره القسطلاني يقول قوله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يقول فيه دليل على بطلان الصلاة بالحدث، فيه دليل على أن الصلاة بطل. اللي بطلت بالحدث ما فيش فيها إكمال لأي شيء باطل، فلا يبنى صحيح على باطل، الباطل انتهى ويعيد الصحيح من جديد. يقول فيه دليل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا، مضطرا يعني بطنه مشت وهو في الصلاة خرج من ريح غصب عنه، أو اختيارا أنه أخرج الريح، إذا تبطل صلاته لعدم التفرقة بين حدث وحدث وحالة دونها. طيب إذا كان الإنسان يصلي ووقعت عليه نجاسة، قلنا إما تكون هذه النجاسة يابسة أو إن تكون نجاسة إنه ليست يابسة بلل جاء على الثياب، إما الثياب ينفع أن ينزعها في الصلاة بحيث لابس تحتها ما يستره في الصلاة ففعل ذلك خلاص يكمل الصلاة، أو النجاسة كانت يابسة ناشفة جافة فأزالها سريعا عن ثيابه لم تلوثها خلاص يكمل الصلاة على ذلك. لكن إذا كانت النجاسة مبلولة وكان في الصلاة ولو خلع ثوبه إنه بدت عورته يبقى على ذلك لا يجوز له أن يصلي بذلك ويخرج من الصلاة، إنه تبطل صلاته بذلك إذا تعمد أن يكمل وعليه النجاسة. يبقى ستر العورة هذا شرط صحة الصلاة، بدأ الصلاة وهو لابس ثيابه فرضنا أنه في الصلاة ده لصوص قطاع طريق سلبوه ثيابه وهو في الصلاة وانصرفه، هنا حيعمل إيه الآن؟ صار بغير ثياب يصلي على حال لأنه معذور وليس أمامه ما يستر به نفسه. يقول لنا لو غصب ثوبه منه وهو في الصلاة فأتم صلاته عاريا صحت ولا إعادة عليه. إن طرأ مناقض لا باختياره ولا بتقصيره، يعني ناقض لهذه للطهارة شيء وقع على سوف فيه التفصيل الذي ذكرناه. الكلام في الصلاة، ابن قدامة في المغرب يفصل لنا الكلام في الصلاة يقول لنا من تكلم عاملا أو ساهيا بطلت صلاته، ده كلام الخرقي، وابن قدامة يفصل لنا ذلك يقول الكلام عمدا أن يتكلم عالما أنه في صلاة، هو عارف أنه في صلاة وفاكر أنه في صلاة وراح متكلم عمدا مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الصلاة فتبطل الصلاة إجماعا. لاحظ القيود كلها اللي في الآخر يقول لك إجماعا هذه الصلاة باطلة، لابد من مراعاة هذه القيود. يتكلم في الصلاة وهو عالم، إذا تكلم عالما يعلم بتحريم ذلك وتكلم لغير مصلحة الصلاة، يبقى الجاهل قد يكون له عذر، مع ملاحظة أن أبو القاسم الخراقي قال من تكلم عاملا أو ساهيا بطلت صلاته، فاختار أنه ساهي ولا عامل تبطل الصلاة. ابن قدامة يقول لك لا، فيها تفصيل، في حالة فيها إجماع وحالة فيها خلاف، ويسر لنا الخلاف إجي في ذلك. يبقى إذا تكلم عالما أنه في صلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة، يبقى قد يكون الكلام لمصلحة الصلاة وفيه شيء فيه خلاف هذا، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة رباعية وبعدين زول يدين قال أقصرت الصلاة أم نسيت، هنا زول يدين عارف الصلاة لسه ما خلصتش، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت صليت بنا صلاة قصر ولا أنت نسيت في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذلك لم يكن، لا لنا نسيته، لكن حقيقة أنه نسي صلى الله عليه وسلم نسي. فهنا نظر للصحابة قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. إذا الصحابة ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام لمصلحة الصلاة، هذا كلام لمصلحة الصلاة. إذا على ذلك هو بيقول لك إذا كان لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام، ولا لأمر يوجب الكلام، الله كأنه في حالة توجب عليك السلام حتى لو بطلت الصلاة توجب عليك الكلام، حتى لو بطلت الصلاة كإنسان بيصلي شاف أعمى هيقع في حفرة ماشي عليها مش هيلحق هو يجري له عشان يمنعه ولا غيره، ما فيش إلا الكلام إنه خد بالك قدامك حفرة تقع فيها، يبقى هنا يجب عليه هذا الكلام حتى لو قال العلماء بطلت صلاة تبطل الصلاة، هذا لك عذر في ذلك. وإن كان بعض أهل العلم يرى لا الصلاة صحيح حتى لو تكلم بذلك، زي في حال الحرب هو في المسايفة بيصلي الصلاة وبعدين واحد من الكفار وراء واحد مسلمين حيضربه حذر، ويجب عليه تحذير المسلم، يجب خد بالك الكافر وراك، يحذر المسلم وهو في الصلاة، سواء قلنا الكلام يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة، والراجح في ذلك أنه لا يبطل الصلاة في مثل هذه الحال. يقول ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا وهو يريد صلاح صلاته أن صلاته فاسدة، من تكلم في صلاته عامدا وهو يريد صلاح صلاته، يبقى ده كان جاهلا وبيتكلم عايز يصلح الصلاة كأنه هو بيصلي وحده، نسى أنا في أنهي ركعة، راح سأل اللي جنبه أنا في أنهي ركعة، يبقى هنا تكلم وعايز يصلح الصلاة عشان يصلي أربع ركعات، فسأل من ليس في صلاة وسأل من بجواره فتكلم، هذا مبطل للصلاة. هذا مبطل. دليل بطلان الصلاة بالكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فالحديث ورد على سبب، يبقى أولى ما يتعلق بهذا الحديث وهذا الحكم السبب، يبقى كلام الناس، إن واحد يكلم لجنبه يكلم التاني ازيك يا فلان هات يا فلان كذا، يبقى هذا كلام الناس مبطل للصلاة. أيضا جاء عن زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه وهو في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. يبقى الأصل إنك تسكت تماما، لا تسكت عن الكلام العادي كلام الناس، ولكن تتكلم بما أمرت به شرعا من قراءة قرآن وذكر الله سبحانه، ونهينا عن الكلام يعني غير ما يصلح به أو تصلح به الصلاة. ابن مسعود يقول نفس الشيء، كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة فيرد عليه. ابن مسعود كان ممن هاجر إلى الحبشة، هاجر الهجرتين، فكأنه لما هاجر في المرة الأولى ورجع فظن أنه الأمر على ما هو، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ردش عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا عليه الصلاة والسلام، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم في الصلاة فترد علينا، ترد علينا بإيه؟ بالكلام، وإلا في الإشارة يجوز، يجوز معلمهم إذا كان واحد سلم عليك وأنت في الصلاة رفعت يدك هكذا. يقول فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن في الصلاة لشغل، في رواية أخرى إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة. يبقى ده أصل، خليك فكره الأصل لا يجوز الكلام في الصلاة، فإذا جاء شيء فيه جواز الكلام بشيء يبقى هذا غير هذا الأصل، وباقي الأصل على أصله إنه الكلام في الصلاة ممنوع، الكلام في الصلاة مبطل للصلاة إلا ما استثنية. إيه بقى الاستثنية؟ هيقول لنا خمسة أقسام في الكلام، ده بيذكرها ابن قدامة نقولها مرجعين إن شاء الله. معدنا يوم الاثنين، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.